إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه خير زاد تلقى به الله. أيها المسلمون، إن كثيرا من الناس اليوم من أهل الدنيا والرفاهية يبحثون عن سعادة القلب، يبحثون عن ربيع النفس، يبحثون عن انشراحة الصدور، ولكنهم في أكثر الأحايين ضلوا الطريق، ما عرفوا كيف يدركون هذه السعادات، كيف يجعلون الربيع في قلوبهم ولا السعادة في نفوسهم ولا الطمأنينة في صدورهم، لأنهم أعرضوا عما به صلاح هذه الأحوال، أعرضوا عن الدواء الناجع لهذه الأمراض. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. المؤمن الحق المسلم الصادق هو الذي استقر الإيمان في قلبه، وأصبح القرآن هو ماؤه ونبته وكلأه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. المؤمن الذي تيقن أن هذا القرآن به هداية النفوس وانشراحة الصدور، تراه في مكان ضيق وقلبه أوسع ما بين الخافقين، ترى حاله في فقر مدقع ونفسه في سعادة عجيبة لا توصف، يكون ظمآن وجوعان وصائم لا يأكل ولا يشرب، لكنه يحس وكأنه في ربيع، لأن قلبه أصبح متشبعا بآيات الله جل وعلا. ولذلك يقول الله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إن ربيع القلوب أن تتلقى الغيث من السماء المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تمسك الماء وتنبت الكلى وتنفع الناس. فالقرآن أيها الإخوة هذا حاله، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والفرقان كمثل غيث أصابت. تأملوا إلى أحوال الناس وانظر إلى قلبك، أين هو من هذه الأحوال؟ كمثل غيث أصابت أرضا فمنها أرض طيبة أمسكت الماء وأنبتت السلع، يعني تعيش في ربيع ما بعده ربيع. ومنها أجاذب تمسك الماء ولا تنبت الكلى، ومنها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، تسمع القرآن منها هنا وتخرج ما سمع منها هنا، لا ينتفع ولا ينفع. أما المؤمن الصادق الذي علم أن هذا القرآن هو كلام الله، تجده يأنس إذا استوحش الناس، حينما يسمع الله يخاطبه، حينما يدرك أن هذا الكلام كلام خالقه، حينما يتيقن أنه العبد الفقير الذليل أصبح المليك العظيم يخاطبه، ليس ثم وقت معين، ليلا نهارا سرا جهارا، وإن كنت حافظا فحتى على غير وضوء تقرأ كلام الله جل وعلا، كما قال ابن عباس أنزل غضا طريا. كلما تقرأ القرآن تحس بحلاوته وتحس بطراوته وتحس بلذته، كيف لا كيف لا، والمشركون على شركهم وعنادهم إذا سمعوا القرآن يقول فيلسوفهم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه مثمر وإن أسفله مغدق، ولا يخرج هذا إلا من إل أي من الله جل وعلا. كيف لا تحس بربيع في نفسك والله يخاطبك وأنت عربي فصيح تفهم؟ وإن كنت تعجب فاعجب من أعجمي فارسي أو رومي حبشي أو بربري مسلم يقرأ القرآن ولا يفهمه، يتلذذ به كأنه لغة أمه، ليس صفحة ولا صفحتين بل يختم القرآن من أوله إلى آخره متلذذا لعلمه أن الذي يكلمه، أن الذي يسمعه، أن الذي يقرأه هو كلام الله جل وعلا. وقد رأيت بأم عيني أناسا في الحج لو تسأله ما اسمك لا يعرف، لكنه يتلذذ بقراءة القرآن كأنه لغة أمه وأبيه، وألذ ما يسمع في حياته. وأنا أتحدى إنسانا على وجه الأرض يتلذذ بقراءة كتاب في لغة لا يفهمها. كثير من الناس يقرأ الإنجليزية ولكن لا يفهم، فإذا قرأ كتابا بالإنجليزية صفحة وصفحتين وهو لا يفهم يمل فيغلقه، أو يقرأ أشعارا بالفارسية وهو لا يفهم لكن يستطيع أن يقرأ لأن الأحرف نفس الأحرف العربية، فإذا ما قرأ سطرا أو سطرين أو صفحة أو صفحتين وإذا به يصيبه الملال ويحس بالكلال فيغلق الصفحات ولا يجد إلا انقباضة في النفس. أما القرآن فإنه يا عباد الله كتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، منزل من الله عز وجل، المتلو والمسموع والمقروء كلام الله جل في علاه. هو الذي إذا سمعت الملائكة ضربت بأجنحتها خضعانا لقول الرب جل وعلا. القرآن كان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه بشدة، وكان يجد من ذلك والله يقول في القرآن نزلنا عليك قولا ثقيلا، وهذا في القرآن. يجب علينا أيها المسلمون أن نستشعر بحلاوة كلام الله عز وجل، متدبرين كلامه. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب أنزل من الله جل وعلا كما يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. هداية يهديك في دنياك في أخراك، في خاصة نفسك، في تعاملك مع ربك، في تعاملك مع الخلق. إنذار يخوفك إذا كسلت، ويبشرك إذا أقبلت. رحمة تلاوته، العمل به، اعتقاده مفصل من الله جل وعلا. كتاب فصلت آياته، كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. تحس بظلمة في صدرك؟ اقرأ القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة ماذا لهم؟ أجور عظيمة يرفعهم الله سبحانه وتعالى. فأهل القرآن كن منهم، هم أهل الله وخاصته. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات. وهذا إذا كان بلا تدبر، فكيف لو كان معه تعقل؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، رواه الترمذي وصححه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. كن من أهل الله وخاصته. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه، مع من؟ مع ملوك الدنيا؟ لا. مع أهل الجاه في الدنيا؟ لا. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه فهو مع السفرة الكرام البررة. تضيع أوقاتك في قراءة الجرائد والمجلات والإنترنت والواتسابات والتويترات، اجلس اقرأ القرآن، تعلم القرآن، كن من أهل الله وخاصته. والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه فله أجران، متفق عليه. أهل القرآن يرفعهم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقال عمر لواليه في مكة: كيف أتيتني بعسفان وخلفت ومن خلفت أميرا على أهل هذا الوادي؟ قال ابن أبسى يقلب عمر ذاكرته يريد أن يعرف ما عرفه، قال: ومن ابن أبسى؟ قال: يا أمير المؤمنين، مولا من الموالي. قال: ويحك، تؤمر على أهل هذا الوادي مولا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فسكن عمر ثم قال: إن كان كذلك فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. أيها المسلمون، يجب علينا أن ندرك أن القرآن إذا أصبح ربيع قلوبنا فإنه يكون أنيسنا ويكون شفيعنا ويكون معك إذا أحسست بأنك بحاجة إلى من يشفع لك. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران. إذن اقرأ البقرة وآل عمران، لأن قراءتك للبقرة وآل عمران تقدم قراءتك لما عداهما. قال: تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، رواه مسلم. وفي الحديث الآخر: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. يقول القرآن: أي ربي منعته النوم، ما يريد أن ينام حتى ينهي ورده. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ما تمسك المسلمون بالقرآن رسما وإسما إلا أعزهم الله جل وعلا. كما قال عمر: كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. والواجب على ولاة الأمر أن يهتموا بالقرآن أيما اهتمام. ومن هذا المنطلق فإن القيادة الرشيدة في بلادنا الغالية أخذت على عاتقها الاهتمام بالقرآن الكريم في صور متعددة ومجالات شتى، منها حلقات القرآن، مسابقات القرآن، دور القرآن، مجالس القراءة، مجالس التفسير، كل ذلك حتى نكون من أهل القرآن ويعزنا الله بالقرآن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، رواه مسلم. ينبغي مدارسة القرآن ونحفظه، ويكون لنا ورد لا نتركه مهما كانت الظروف. 6 ساعات 8 ساعات في العمل والدوام، وربما 10 ساعات، كم ساعة جلست للقرآن؟ وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نحمد الله جل وعلا أن المصاحف متوفرة اليوم في جيبك، في سيارتك، في بيتك، في مسجدك. ولم تقصر دولتنا الحبيبة فطبعت المصاحف، بل واهتمت بالمسابقات الدولية التي تقام في هذا البلد. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يدفع عن هذا البلد بهذه الجهود والأفعال المباركة البلايا والنقم والموبقات. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعله نور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله لنا شفيعا وشاهدا وعلينا يا رب العالمين. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم حبب إلينا تلاوة كتابك، وحفظه يا رب العالمين، والتمسك به والتدبره يا أرحم الراحمين، والعمل به، واجعله نورا على دروب حياتنا، واجعله سبب انشراحة صدورنا وطمأنينة نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ هذه البلدة المباركة بحفظك، واكلأها برعايتك. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين خيرا فاعنه، ومن أراد بنا وبالمسلمين شرا فاشغله في نفسه. اللهم احفظ ولي أمرنا يا رب العالمين وولي عهده، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. وحد اللهم كلمة المسلمين، اللهم اجمع شملهم على الحق يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين كيدا فاشغله في نفسه، وأجر الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم وفق المجاهدين في سبيلك أينما كانوا، سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن عاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا الكرب، اللهم اكشف عنا الكرب، وارفع عن المسلمين المحن. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن ترضى عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.